هاليلويا. كم حد يعظم اسم رب العظيم الكريم؟ هاليلويا. اللي بدأ معانا بداية طيبة وقوية كمان هيكمل معانا. كم حد احنا في وقت في كتير يعني السوشيال ميديا وال يعني مش عايز اقول بعض الاسماء لكن افقدتنا ان احنا نقرا الكتب الورقيه. واكد ليكم واكد ليكم وللاسف ان معظمنا واكد ليكم هذا ما جابش معاه الكتاب بتاع المقدس. واكد ليكم هذا واكد ليكم هذا. عارفين ليه؟ خدنا على لكن زمان علمونا نجيب ورقه وقلم والوان وخطط. وانا لغايه النهارده عندي مذكرات ونوتس من 30 سنه من ساعه ما عرفت الرب. كم حد قرا كتاب البعد الرابع لبول وايشو زمان؟ البعد الرابع الكتاب ده عمل ثوره في حياتي وحياه الكثيرين. كم حد قرا كتاب ملء الله؟ كم حد قرا كتاب المسيح الكل في كل لوتشاني؟ كم حد قرا كتاب الصلاه مفتاح النهضه؟ ده عمل ثوره مش كده يا جماعه؟ الناس دي ناس اجانب صيني ولا ولا ولا لكن تحتاج الى ترجمه وتعريب عربي عشان تصلي. دكتور فخري كرم من الناس الهادين جدا. عارفين الاناء المليان ها تخبط عليه يعمل ايه؟ ها تلاقيه من الصوت صح مدحت. الاناء الفاضي بين عنكم ها الاناء الفاضي ها صدقوني يعني. عارفين من غير ما تخبط عليه هو دايما عامل ايه؟ عشان كده لو لقيت حد صوته عالي انا مش قصدي في الترنيم ها لا عموما ها شوشاره عاليه على الفيسبوك الفاضي والمليان تعرف انه ايه فاضي. دايما تلاقي الخادم الهادي الخادم المليان تلاقيه صوته هادي لانه مليان ما عندوش وقت ضيعه. كل الكتب دي وغيرها كمان ترجمها الخادم النهارده اللي ربنا بعتهولنا من شبين كوم منوفيه دكتور فخري كرم. ممكن احيي الرب فيه؟ شرف لي اني اخدم في وسط خدام الرب المرنمين والمسبحين. المروي بيحتاج في أوقات أنه يروى. أنتوا بتخدموا وكان الوقت اللي فات صعب بقالنا فترة طويلة في بلادنا وقت صعب ومهمة أنك تخلي شعب الرب في الوقت الصعب ده يسبح صعبة مش سهلة. فأنا أنحني لحضراتكم وقبلوا أن احنا ننزل عند رجليكم ونغسلها وأصلي أن الرب في اليومين دول ياخدكم على جبل عال ويمسح بالدهن رؤوسكم يعوضكم عن الوقت الصعب اللي فات ويعني فعلا تشرق الشمس لكل واحد فينا في نهاية هذا المؤتمر نبقى خارجين بنور جديد بإعلان جديد بقوة دافعة جديدة للأيام الجاية. آمين. قادة المؤتمر لما قعدوا يفكروا في الشعار الرب قادهم لهذا الفكر أو لهذا الشعار. القصة دي معروفة لينا كلنا مفروض نكون عارفينها. بعد ليلة صعبة جداً عدى فيها يعقوب كانت ليلة مظلمة لما سمع ان عيسو طالع للقائه معاه 400 رجل فضاقت نفسه جدا والدنيا ظلمت في عينيه. وكعادة يعقوب احنا عارفين يعني على طول ابتدى ايه اللي يشتغل ذهنه يعمل ايه ويتصرف ازاي وابتدى يرتب نفسه ازاي يحط الجاريتين وولادهم الأول وبعد كده لايقة وولادها عمال يفكر وبعدين يجيب هدايا ويبعتهم مع العبيد بيحاول يحل الموقف. بس بينكم وبينكم هو كان مضغوط جدا وتعبان، ما فيش حد هيجي يسلم على اخوه اللي راجع من الغربه ب 400 راجل، يعني اكيد اللي جاي ده ب 400 راجل نويله نيه مش كويسه. يعني في وسط هذه الضيقه وهذه الظلمه الرب التقاه في مخاضه يبوق وصارعه طول الليل، ظبطه، يعني الرب ظبطه في الليله دي وعلمه ان سر البركه انه يعتمد على الرب مش يعتمد على ذكائه. بعد هذه الليله الشاقه طلعت الشمس زي كل يوم، بس في اليوم ده حس ان الشمس طلعاله هو بس، كما لو انه اول مره يشوف الشمس. كانت الشمس كل يوم بتشرق عادي جدا، بس هو ما كانش بيشوفها، كان في غمامه على الذهن، غمامه على العينين، لان انت لما بتبقى محصور في نفسك بتبقى الحكايه مظلمه، ما بتشوفش الشمس حتى لو قدامك شمس. لما الرب عالجه وعرف يكسر جواه الاعتماد على الذات، اول مره يشعر كما لو ان الشمس تشرق له، كما لو انه الاول مره يشعر بالنور بالدفء، اول مره يحس بالامان. على فكره ما كانش المشكله اتحلت، كانش لسه سمع اي حاجه عن عيسو، لسه عيسو جاي مع 400 راجل برضه، يعني المشكله ما اتحلتش، بس الشمس اشرقت ليا، انا حاسس ان انا في نور، انا حاسس ان انا في دفء، لاني قضيت ليله مع الرب، الرب عرف يظبط حياتي. اخواتي وهم بيجهزوا للمؤتمر حسوا انه احنا بقالنا فتره طويله في ليل برضو. بلادنا على فكره من 2011 اللي احنا النهارده في 2021، 10 سنين ما شمناش نفسنا، يعني كل ما الواحد يجي يرفع راسه تبص تلاقي الحكايه بتصعب اكتر. 10 سنين من انفلات امني في وقت، وابتدى الواحد يقول لك حاسب بقى وبطلوا خدمه والمرواح والمجي والسفر ما بقاش امن ومش عارف ايه، وبعد شويه جه نظام حكم، يعني حسيت بضغوط بتوضع على كاهلك وعلى كيانك، والناس ضغطت قوي وتعبت قوي. وبعد كده ما صدقنا الموضوع يعني اتفك شويه، جت التفجيرات، ولأول مرة نسمع، كنت واقف على المنبر بخدم في يوم أحد زعف وجه الخبر إن في كنيسة اتفجرت في طنطا. إحساسك إيه وإنت واقف تتكلم، وإحساس الناس إيه وهي بتسمع؟ لأول مرة نحس بحاجة زي كده. وبعد ما الأمور يعني قلنا هتبتدي تستقر شوية بشوية، جت موضوع الكورونا وأغلقت الكنائس وتوقفت خدمات كثيرة. دي كلها ضغوط على نفوسنا، عشان كده احنا محتاجين نيجي ونقعد قدام الرب، محتاجين نرتاح، محتاجين الرب يغسل لنا رجلينا كده من عناء الوقت اللي فات. بيفكرني برسالة الرب لكنيسة سميرنا لما بيقول له يكون لك ضيق 10 أيام، احنا 10 سنين. فأعتقد رقم 10 رقم يعني مفروض كامل يعني. فإخواتي حسوا أنه هم عاوزين يبعتوا رسالة يقولوا الوقت الجاي أمين، يعني الضلمة دي تقل أو تنتهي ويبتدي الرب يشرق لنا. وأخويا زكريا بيقول الموضوع ده، أنا كنت حاسس في روحي من قبلها أن جوايا نفس الموضوع ده، يعني جوايا نفس الفكر، حاسس بأن أمين الأمور ما تستمرش كده، وإن الرب يعوض بأوقات فيها بركة وأوقات فيها نور وأوقات فيها إعلان جديد لينا. لازم يعني، وهنعرف ليه بعد شوية إنه لازم يعني. فأمين تشرق لنا الشمس، أمين. قولوا أمين إن الوقت الجاي يبقى فيه نور، يبقى فيه بركة، يبقى فيه خير. بس احنا اتفقنا إن قبل ما تشرق الشمس ليعقوب الرب خده وعمل فيه ايه؟ ظبطه، ماشي. فانا هسيب اشراق الشمس للاخوه اللي هيتكلموا بعديه، ونمسك احنا التظبيط بقى. خلونا نقرا مع بعض مزمور 11. في شويه حقائق كده مفروض نكون بنعرفهم يعني قبل ما تشرق لنا الشمس، يعني قبل ما لو كنا فعلا منتظرين شيء جديد الوقت الجاي، في حاجات كده الرب عاوز يكلمنا فيها. مزمور 11 بيقول على الرب توكلت، كيف تقولون لنفسي اهربوا إلى جبالكم كعصفور، لأنه هوذا الأشرار يمدون القوس، فوقوا السهم في الوتر ليرموا في الدجى مستقيمي القلوب. إذا انقلبت الأعمدة فالصديق ماذا يفعل؟ الرب في هيكل قدسه، الرب في السماء كرسيه، عيناه تنظران، أكفان تمتحن بني آدم. الرب يمتحن الصديق، أما الشرير ومحب الظلم فتبغضه نفسه. يمطر على الأشرار فخاخا نارا وكبريتا، وريح السموم نصيب كأسهم، لأن الرب عادل ويحب العدل، المستقيم يبصر وجهه. آمين. المزمور ده كتب في ظروف مشابهة شوية اللي احنا كنا بنحكي فيه لسه من شوية. فجأة داود حس حواليه بالدنيا بتضلم، والظروف كلها ماشية ضده وماشية عكس ما كان يتمنى، والأعداء بيحيطوا بيه من كل جانب وبيفوقوا السهم في الوتر وبتحاك له المؤامرات، ويبدو أنه هو بلا معين، ويبدو أنه هو ما عندوش مصدر للمعونة. وأبسط الأمور اللي كان الإنسان بيستند عليها بيسميها هنا الأعمدة، الأعمدة بتنقلب. يعني في بديهيات كده في حياتنا ساعات بنبقى مسنودين عليها، تحس إن حتى البديهيات دي بتقع خلاص بتنكسر. يعني حد كان حاطط فيه ثقته وفجأة لقى بيخونه، حد كان معتمد على يعني وجوده بجواره وبيلاقيه مش موجود. فعدى في ظرف زينا، ليل زي الليل بتاعنا ده، فعمل ايه؟ بيسأل سؤال، بيقول الصديق ماذا يفعل؟ اذا انقلبت الأعمدة فالصديق ماذا يفعل؟ شاور الناس اللي حواليه اللي كانوا محاوطينه، قالوا له مشهورة غريبة قوي، قالوا له اهرب إلى الجبال كعصفور. يعني إيه؟ أنت ضعيف قوي، يعني بصراحة في ضوء الظروف الأخيرة دي أنت ما تقدرش تعمل حاجة، يعني أنت فرد واحد وهربان أصلا، ويعني ظروفك صعبة، فشوف لك حد تحتمي فيه، شوف لك جبل تحتمي فيه، حد قوي، ملك قوي تروح عنده، أي حد، يعني حاول تهرب، اهرب، روح لأي حد. وإحنا في العشر سنين اللي فاتت دي أسر كتيرة مسيحية فكرت في الهجرة، ما هو نفس الفكرة، يعني لا هنناش عيشة في البلد دي بعد كده، يعني هنعمل إيه وهنعيش إزاي وناس كتيرة فعلا خدت الخطوة دي وسابت البلد بتبحث عن جبل تحتمي فيه. هما هربوا من هنا عشان يروحوا للجبل ده، جات الكورونا، الكورونا ضربت الجبال دي اكتر ما ضربت هنا، يعني مبقوش عارفين يروحوا هناك ولا يرجعوا هنا. بس الفكرة اصلا فكرة اني اهرب، اهرب، انت ضعيف، انت قليل، انت قليل. ابليس ساعات بيحاول يسرب لينا الفكرة دي، انت قليل، انت هتعمل ايه، انت هتتصرف ازاي، حاول تلاقي منفذ، حاول تلاقي حد يساعدك. داود بيبتدي المزمور بيقول على الرب توكلت. كلمة توكلت في الأصل تعني التجأت. كيف تقولون لنفسي، سؤال استنكاري، بيبص للي حواليه بيقولهم ازاي تقولوا لي أهرب؟ أهرب ده إيه؟ أسيب البلد اللي رب حاطيني فيها ده إيه؟ أسيب موضعي ومكاني في الخدمة ده إيه؟ أنت ازاي تقولوا لي كده؟ ازاي تقولوا لي أهرب؟ أنا مش عصفور، أنا مش قليل الشأن، أنا مش ضئيل، أنا مش ملياش ملجأ أروح لأي جبل، لأ، على الرب توكلت، أنا ليا ملجأ اسمه الرب. لو كان رب سامح بعشر سنين ضيق علينا، هو بيمتحن فينا حاجة، هل لقينا ملجأنا فعلا في شخصه؟ هل العشر سنين دي زقتنا على الرب أكتر، خلتنا نمسك في الرب أكتر؟ فداود بيستنكر بيقول لهم على الرب توكلت، كيف تقولون لنفسي اهربوا إلى جبالكم كعصفور؟ أخونا ماهر عمل ترنيمة، عصفورك غرت في الغاب. ده عصفور تاني، ده بيغرد، ده جميل ده. لكن العصفور ده عصفور بيعمل ايه؟ بيهرب. لا ملناش دعوه ده. فأنا مش عصفور عشان اهرب للجبال، انا التجأت للرب. بيقول له هوذا الاشرار يمدون القوس، فوقوا السهم في الوتر ليرموا في الدجى مستقيمي القلوب. حسينا الاحساس ده في بلادنا، وفي ناس كده بتسيطر على البلد. حسينا ان احنا يعني في ناس بيفوقوا السهم في الوتر وكده، خلاص احنا بقينا فريسة يعني. فداود بيسأل بيقول اذا انقلبت الاعمدة فالصديق ماذا يفعل؟ لو فجأة لقينا مفيش امن، مفيش عدالة في المجتمع اللي احنا عايشين فيه، مفيش امان، مفيش صداقة حقيقية، مفيش حد تقدر تعتمد عليه. نفس الفكرة، نفس فكرة الكورونا، تحس ان اعمدة كتيرة انقلبت. يعني الناس كان عندها شوية اعمدة كده، الصداقة والعلاقات والزيارات والحضور الكنائس والحاجات دي كانت اعمدة في حياتنا. لما فجأة تلاقي نفسك ممنوع تقرب من حد اصلا، ممنوع تزور حد، ممنوع تخش الكنيسة، وبقى دخول الكنيسة بالحجز المسبق وبأعداد، مين كان يتوقع ان كل هذه الاعمدة، لو انا جيت في يوم حاسس اني عاوز ابقى في شركة مؤمنين ملاقيش، يعني عمود بيسقط. اذا انقلبت الاعمدة فالصديق ماذا يفعل؟ هو على فكرة بيرد لنا على السؤال ده، يعني هو سأل السؤال وبيرد عليه. بيقول انا عندي اربع اسس، اربع اركان، زي اي مبنى كده له اربع اركان. يقولهم انا عندي اربع اركان، انا عندي حصن له أسس ثابتة بلجأ إليه لو الأعمدة اللي في المجتمع سقطت، لو كل الظروف المحيطة بي بقت مش مواتية، أنا عندي الملجأ بتاعي إلى الرب التجأت، أو على الرب توكلت. الرب ملجأي، الرب ده حصن له أركان، عندي أربع أركان على الأقل بستند عليهم في الوقت الصعب. هنقولهم كده ونشوف الأربع أركان دول اتحركوا في حياتنا الوقت اللي فات فعلا. لو مش كده يبقى الرب عاوز ياخد النهاردة يظبط فينا قبل ما تشرق لنا إيه الشمس. بصها كده، الرب بيقول إيه؟ الأربع أركان بيبتدوا كلمة الرب، لأن احنا اتفقنا الرب هو الملجأ، على الرب التجأت أو في الرب التجأت. فبيقول الرب في هيكل قدسي. أدي نمرة واحد، لو سقطت كل الأعمدة أنا مش ههرب، مش هدور على جلبة ههرب ليه، وما لا تعمل إيه، أنا عندي أسس أعمدة أخرى بستند عليها. أول حاجة بستند عليها أن الرب في هيكل قدسي. يعني إيه؟ داود كان عايش في أورشليم، وأورشليم كان فيها الهيكل. الهيكل ده مكان سكنة الله. فبيقول لهم الرب ساكن في هيكل قدسي. ايه اللي مطمنك يا داود ان الاعداء حواليك ومش هيحصل حاجه؟ ان الرب ساكن في الهيكل. فبما ان الرب ساكن في الهيكل استحاله يحصل له حاجه. الرب ساكن في هيكل قدسي. لو فتحنا مع بعض مزمور 46 بيتكلم في الموضوع ده. مزمور 46 آيات قليلة نقراها في المزمور، بيقول الله لنا ملجأ وقوة، عون في الضيقات وجد شديدا، لذلك لا نخشى. ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار، تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بطموها. في وسط كل الضجة دي برة، الجبال عمالة تقع في قلب الأنهار، في وسط الضجة دي يقول نهر سواقي تفرح مدينة الله. مدينة الله، المدينة اللي فيها الله اللي فيها هيكل الله في وسط كل العجيج وفي وسط كل الاضطراب اللي موجود بره. في نهر في المدينة دي بيعمل ايه؟ يفرح مدينة الله، مقدس مساكن العلي، الله في وسطها فلن تتزعزع. ايه اللي مطمنك قوي يا داود؟ بيقول الرب في هيكل قدسي. ومدام الرب في هيكل قدسي يبقى خلي الدنيا بره تولع. خلي على فكرة الجبال اللي هم بيقولوا له اهرب للجبال دي، بيقول الجبال بتنقلب في قلب البحار. يعني مصادر القوة اللي انت فاهم انك لو هجرت رحت مش عارف فين هتبقى في امان، ما احنا شفناها البلاد دي اتبهدلت الوقت اللي فات ده اكتر من اي بلاد تاني. الجبال بتنقلب في وسط البحار، بس انا مش قلقان. ليه؟ انا في مدينة الله، انا ساكن في المدينة اللي فيها المقادس. فطالما المدينة دي فيها الله فيها نهر، الدنيا كلها تعبانة، النهر ده بيروي المدينة دي بيفرحها. والله في وسطها فلن تتزعزع، يعينها الله عند إقبال الصبح. المدينة دي ليها صبح، يمر عليها الليل، مهما يمر عليها الليل فجأة تبص الله تلاقي الله بيشرق عليها، أشرقت له الشمس. فداود مطمن لأن مدينة الله وقدس الله موجود في هذه المدينة. تزعزعت الممالك، أعطى صوته، ذابت الأرض، رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. طيب ده أيام داود كان الرب ساكن في هيكل قدسي. النهاردة الرب ساكن فين بقى؟ فين هيكل قدسي؟ نخش في الجد بقى. أصل الكلام ده سهل، يعني لو الرب ليه مبنى كده وليه هيكل وليه مدينة، سهل تقول ان انا في المدينة دي مطمن ان ربنا يعني ساكن في المدينة دي. في العهد الجديد انا ما عنديش مدينة الله ساكن فيها، بيته مين؟ نحن. احنا كجماعة بيته، وكل واحد فينا يقول لنا الكتاب ألستم تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. احنا هيكل الله، لم يعد لله مبنى أو مدينة، لكن نفس الكلام اللي قاله داود على المدينة ينطبق على ايه؟ أنا مدينة الله. لو أنا لوحدي أنا بيت الله، أنا الهيكل، أنا الهيكل وروح الله ساكن فيه. فأول مصدر للأمان، أول عمود، أول ركن أستند عليه وسط الاضطراب إن الرب في هيكل قدسي. إيه اللي هو إيه؟ جسدي، جسدي. يعني لما حصلت الظروف الصعبة اللي قلنا عليها دي كان الناس يقولك أنت مش خايف تتنك تسافر وتروح وتيجي؟ ده مفيش أمن، ده الشرطة وقعت، ده كان الواحد جواه حاجة واحدة بس، ده هيكل الله والله ساكن فيه. فطول ما الرب عاوز هذا الهيكل موجود محدش يعمل له حاجة. يعني انت مطمن قوي كده، انت شايل سنجة في جيبك؟ لا مش شايل سنجة في جيبك. ايه اللي مطمنك قوي كده؟ يعني مسنود على حد؟ تعرف حد في اعرف حد في ايه بقى؟ ما كان كله وقع وقتها اصلا. انا هيكل الله والرب في هيكل قدسي. طول ما الرب عاوز هذا الهيكل موجود، طول ما الرب راضي عن وجوده في هذا الهيكل، يبقى الهيكل ده مش هيحصل له حاجه. وفي وسط ما الدنيا حواليا زي ما بيقول في مزمور 91 يسقط عن جانبك 1000، يعني تبص لاقي الوباء عمال ياخد اللي جنبك اللي جنبك اللي جنبك اللي جنبك ويجي لغايه عندك ويعديك. وربوات عن يمين الله. ليه؟ الرب ساكن في هيكل قدسي، مش لان انا جدع، بس لان ده هيكل الله، ده مسكن الله. فبما ان زي السفينه اللي فيها يسوع نايم، مهما تقوم عليها الامواج ما تغرقش، مش لان هي كويسه، لكن لان يسوع في هذه السفينه. طول ما الرب عاوز هيكلي موجود في الارض لسه ليا استخدام، يبقى خلي الدنيا تعج وتجيش مياهها، الرب في هيكل قدسي. يعني محدش هيقدر يعمل حاجه عشان كده الرب يسوع كان في حياته كذا مرة حاولوا يمسكوه يلقوا الأيدي عليه، يقول كتاب إنه لم تأتي ساعته، بقى ما تقدرش تمد إيدك على الهيكل ده إلا في التوقيت بتاع مين؟ بتاع الرب. لكن طول ما هو لسه بعته مرة يقولوا له خف بقى بعد ما هيرودس قتل يوحنا المعمدان، قالوا له نهدي شوية اللعب بقى، نخف شوية لأن هيرودس طايح اليومين دول يعني. قال لهم روحوا قولوا لهذا الثعلب إني أعمل اليوم وغدا وفي اليوم الثالث أكمل. مش عاوز تخف شوية؟ أخف من محدش يقدر يعمل حاجة، محدش يقدر يمد إيده على هذا الهيكل طول ما الرب عاوزه لسه بيشتغل. أنا لسه قدامي اليوم وغدا واليوم الثالث أكمل. هما كان 3 سنين الرب مفروض يخدمهم، وكان عارف أنه طول ما هو لسه بيخدم والرب كمل خدمته وهيرودس ما قدرش يمد إيده عليه. إذن لو أنا مطمن أن أنا هيكل الله، ده هيديني إحساس عميق بالأمان حتى لو الدنيا مولعة حواليك. ليه؟ لأنك جواك يقين أنك هيكل الله. طب ده يخلينا بقى نسأل سؤال، هل أنا فعلا هيكل الله؟ الرب ما عندوش النهاردة مباني بيسكن فيها، ما عندوش مكان مقدس عن مكان. رب عنده أواني خزفية، دي هو اللي ساكن فيها. لو أنت حسيت في وقت تحت الضغط إنك قلقان على إنائك، ده علامة على إنك مش متيقن إن الرب مستريح في هذا الهيكل. في مناطق في هيكل حياتي ما أقدرش أقول الرب له سلطان عليها، لا أنا الرب في حياتي وبخدم الرب، بس في مساحات كتيرة في حياتي مش ملك الله، ما ينفعش. هيكل الله في العهد القديم كان لازم كل حاجة فيه يتكتب عليها قدس للرب. يعني ايه قدس للرب؟ لا تستخدم إلا للرب، دي قاصرة على الرب. هل أقدر أقول على جسد حياتي إن أنا قدس للرب زي ما أخويا كان بيقول؟ هل أنا ملك لله؟ كل حتة فيا، في جسدي، في نفسي، في ذهني، في وقتي، في اهتماماتي، كلها قدس للرب، أقدر أقول أنا هيكل الله؟ على فكرة كل ما هذا التكريس يزيد أمانك بيزيد. يعني انت يعني كل ما هتبقى ملك لله اكتر انت هتختبرها عمليا، ان خلي الدنيا تبقى ولعه حواليك انت هتحس انك ايه؟ مطمن. ليه؟ ده هيكل الله، ده محدش هيقرب منه، بس فعلا انا اقدر اقول ده هيكل الله. ايام حزقيال الرب خد حزقيال وقال له هوريك حاجه يا حزقيال بيني وبينك كده، بس حاجه مزعلاني قوي يعني وما اقدرش اقولها لحد فانا هقولها لك. وخد حزقيال ودخل بيه الى الهيكل بيت الله، ودخل بيه الى مساكن الكهنه اللي هما بيخدموا في هيكل الله، وخدوا بالروح كده ودخلوا جوه، فلقى مكتوب ومنقوش على جدران هذه المساكن كل اله غريب. رب قال له بص يا حزقيال، انت شايف منظر من بره هيكل وعباده وكهنه وطقوس ومية مية، بس انا شايف اللي جوه في قلوب هؤلاء بيبخروا وبيخدموا الهه اخرى. لما تشوف مجدي بعد شويه بيغادر الهيكل تبقاش بتزعل، انا بوريك بس عشان اعرفك انا ليه هسيب الهيكل بتاعي وامشي، لانه مش بتاعي، لان العبادة اصبحت من الخارج بس، بيقوموا بكل وظائفهم ككهنة من الخارج بس. خش قلوب الناس دي، بص ايه المنقوش في قلوبهم من جوه، تلاقي كل واحد بيفكر في نفسه، في مجده، في مصلحته، في شهواته، وهو خادم وكاهن في الهيكل، مفيش مشكلة خالص. أنا مجدي هيغادر هذا المكان. السؤال، إحنا من بره خدام وبنخدم وبنعمل حاجات حلوة، بنقف على المنابر بنسد، يعني وقت اللازمة بنسد وبنعمل حاجات وبنقول كلام كبير قوي. بس لو الرب النهاردة خدك ودخل بيك إلى المخادع الداخلية في قلبك، في حاجات منقوشة كده على الجدران محدش بيشوفها، ساعات بتوقف تبخر أمامها، ساعات بتوقف تسأل أنا فين، أنا مجدي فين في وسط المشهد ده، أنا مصلحتي فين، أنا لسه في حتت عاوزة حاجات في الأرض، بتحب حاجات في الأرض. ولا لو الرب دخل بيا إلى المخادع الداخلية هيلاقي على كل ركن في حياتي قدس للرب، قدس للرب. هل هيلاقي في عابد زي ما أخويا كان بيتكلم في أعماقي من جوه قبل ما أكون مرنم من بره وقبل ما أكون واعظ وقبل ما أكون خادم؟ هل الرب لو دخل إلى أعماقي سيجد فعلا في الخفاء بعيدا عن عيون الناس شخص عابد للرب، شخص محب للرب لأعمق حتة فيه؟ الرب مستريح في الهيكل ده، هو هيكل، بس السؤال هل الرب مستريح في الهيكل؟ الرب أيام حزقيال ما كانش مستريح في الهيكل، كان مطرود. الرب يسوع أيام ما تجسده دخل الهيكل فلقى مغارة لصوص، رغم أنه كل شيء زي ما هو، نفس تقسيمة الهيكل، نفس العبادات، نفس الكهنة، نفس اللاويين، نفس الذبايح، نفس كل حاجة، بس الرب قال لهم بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتوه مغارة لصوص. ليه لصوص؟ أنتوا بتسرقوا الناس، بدل ما تجيبوا الناس لله أنتوا بتجيبوا الناس ليكوا، أنتوا بتسلبوا الناس، أنتوا بتدوروا على مجدكم في عينين الناس. ده ملك لله، مفروض ده كان مفروض يروح لربنا. فإحنا ممكن نبقى خدام بس إحنا بناخد الناس لينا، حريصين قوي ان احنا نبقى الناس معجبة بينا، ولا بنعرف نخلي الناس تمسك في المسيح؟ دي ما بتبانش، يعني ما تبانش من بره، من شكلي من بره بعمل حاجات كويسة، انا ممكن اكون بخدم وبوعز وبرنم بس انا بدور على نفسي، بفكر في ذاتي. هل الرب مستريح؟ الرب قال لهم ده ما بقاش هيكلي، ده بقى مغارة لصوص. ومرة واتنين الرب عمل تطهير للهيكل، بس بعد المرة واتنين لما لقاهم مكملين وحريصين ان هم يكملوا كده، خلاص هو الهيكل بقى كده، بقى مكان للسبوبة، للمكاسب، للربح المادي او المعنوي، ايا كان، الرب قرر ان هو اللي يخرج بره الهيكل وقال لهم هوذا بيتكم، كان بيقول لهم بيتي بيت الصلاة او بيت ابي، لكن آخر مرة قال لهم بيتكم يترك لكم خرابا، وسابهم وخرج، ساب هيكل وخرج. وفي العهد الجديد بعد ما بقت الكنيسة هي هيكل الله وبيت الله، لقينا الرب بيقول لكنيسة لودوكية هأنذا واقف على الباب. الكنيسة ده بيتك، واقف على الباب تعمل ايه؟ كان بيتي، كان بيتي، كان مفروض تبقى الكنيسة هي بيته نحن زي ما بيقول في رسالة العبرانيين. لكن رب بيقول لنا في كنيسة لودوكية في الأطور الأخير، الأطوار الأخيرة من الكنيسة، أنا مش هيبقى ليا مكان جوه الكنيسة. تخيلوا، هي اسمها كنيسة يعني على اسمي، بس أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه. تدخل إليه، تدخل إلى هيكلك يا رب، ما هو زي ما حصل في العهد القديم، زي ما الرب غادر مجده الهيكل القديم، فده كان مقدمة إن الهيكل يهدم بقى ويجي السبي وكل الكلام ده حصل، بس بعد ما الرب غادر مجده، غادر هذا الهيكل. في العهد الجديد الرب بيحذرنا، خلي بالكوا الكنيسة في أحد أطوارها في سفر الرؤيا، الرب ممكن يبقى واقف بره وهي من جوه بتقول إيه؟ أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلا شيء. يعني الكنيسة دي على فكرة هتبقى كنيسة غنية جدا، وكنيسة عندها من الأدوات كل حاجة، بتعرف تتكلم كويس قوي، بتعرف ترنم كويس قوي، بتعرف تخدم كويس قوي. بس سلطان الرب الحقيقي على الكنيسة، على الأفراد، على السلوكيات غير موجود. أنا مش عاوز أقول إن ده حصل النهاردة، بس إحنا بنقول إيه؟ الرب قال إن ده هيحصل، والواحد يعني كل واحد بقى يعرف لنفسه إحنا في لودوكية ولا مش في لودوكية. النهاردة إحنا عندنا كل الأدوات، كل الوسائل، كل الكلام، كل الخدمات. السؤال، هل الرب في هيكل قدسه؟ هل الرب مستريح داخل الكنيسة؟ هو ده السؤال. كنيسة كجماعة، وكل واحد فينا لوحده، أنت هيكل الله، أنت بيت الرب. عاوز الرب النهاردة ياخدك كده بالليل على حدة ويسألك كده، أنا مستريح في حياتك؟ أنت هيكل ليا بشكل كامل؟ خلي الرب يشاور لك على مساحات كده، يقول لك المساحة دي أنا أقدر أقول عليها قدس للرب. مساحة المشاعر، مساحة الفكر، مساحة بتقدر تقول قدس للرب. الفيسبوك زمان كانوا بيقولوا الرب ولا البعل، النهاردة احنا بنقول الرب ولا الفيسبوك. الفيسبوك هو البعل اللي ما عندوش خبر، يعني هو الإله الموازي، الإله اللي نجح انه ياخد اوقات واهتمامات ومجهود وطاقة وذهن ناس كتيرة حتى من الخدام. اقدر اقول على المساحة دي الساعات اللي بتتصرف في عالم افتراضي غير حقيقي مزيف، اقدر اقول المساحة دي قدس للرب. النهاردة الاقي الخادم ممكن يصرف امام الفيسبوك اكتر ما بيصرف قدام الكلمة. يبقى بعل ولا مش بعل؟ خلاص. إلى متى تعرجون بين الفرقتين؟ على فكرة واحد يقولك ده يعني بعرف الأخبار، انت داخل في عالم مزيف له آلهته، له أفكاره، له أكاذيبه، له قوانينه. استحالة تخرج بعد ما تقضي ساعة ولا ساعتين في الحاجات دي تلاقي نفسك عاوز تصلي، صح؟ تلاقي نفسك عاوز تنام، تلاقي نفسك مصدع. قدس للرب، هل أنا هيكل للرب؟ عشان كده لما الدنيا تتهز حوالينا بتقلق، بتخاف. ليه؟ ما أنت مش مطمن قوي أن الرب مستريح في هيكل قدسي. لكن لو أنا مطمن أن الرب في هيكل قدسه، يبقى مدينة الله لن تتزعزع، لأن الرب فين؟ في وسطها. خلي الناس كلها تحزن، هذه المدينة فيها نهر يفرح مدينة الله. هتلاقيني في وسط كل ما الناس منزعج أنا فرحان. ليه؟ لأن أنا عندي نهر خاص بي، أنا عندي شبع جاي لي من جوه. خلي الكنائس تقفل، خلي ما بقاش فيه أي وسائل راحة من حواليا، هتلاقي فيه نهر من جوايا أنا، من خلال شركتي بالرب، من خلال أن الرب مرتاح في هيكل حياتي، هيبقى فيه ارتواء، فيه فرح. لكن لو ده مش حاصل، يبقى نراجع نفسه، محتاجين نتظبط. أمين الرب ياخدنا مخاضة يبوك كده ويظبطنا. لو في مساحات مش أقدر أقول عليها قدس للرب، يبقى هي دي التفسير ليه أنا خوفت الوقت اللي فات، ليه أنا تعبت من الظروف اللي فاتت، ليه أنا ما كنتش لاقي راحة ولا تعزية في الأوقات اللي فاتت. لأن الرب مش في هيكل قدسي. لكن لو الرب في هيكل قدسي، الرب قال لهم انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيموا. الرب كان واثق أنه هيكل، وأن الروح القدس والله الآب مستريح في هيكل، وإحنا مفروض كل واحد فينا يبقى صورة مصغرة من الرب يسوع. قل له اجعل كل ذرة فيا عابدة لشخصك فعلا في أعماقي. المساحات اللي احتلها العدو تحت أي بند، فيسبوك مش فيسبوك، أي حاجة، استردها النهاردة رب. استردها من يد الأصنام الغريبة اللي دخلت وتسربت إلى حياتنا. واحد يقول كده احنا هنتخلف بقى عن الناس، ومين قالك ان الناس اتقدمت لما عملت كده؟ امبارح الفيسبوك وقع 6 ساعات او 7 ساعات، جايب لك صور الناس ماشية في الشارع، هيخبط في العربية مش شاي، مش مصدق ان الفيس مش بيتجاوب معاه. العالم عطل. بيقول لك صاحب الشركة خسر في ال6 ساعات دول 6 مليار دولار، ثروته نزلت 6 مليار دولار او 7. والشركة كلها اللي هي الفيسبوك نفسها رصيدها نزل 20 مليار دولار. وما بقاش ليه لازمة، هو بيستخدم عشان كده. الناس وقف حالها، وقف الواحد بقى مستغرب قوي، ايه الناس اللي ربطت نفسها بحاجة ممكن في اي وقت تخلى بيهم بالشكل ده؟ قولوا رب خرج الاصنام دي من قلبي. دي احتلت مساحات في الذهن، احتلت مساحات في الوقت، احتلت مساحات في المشاعر. عاوزين نرجع نبقى قدس للرب. لو عاوز الشمس تشرق ليك، امين. طيب عشان الوقت احنا عاوزين نلحق. ده أول عمود. تاني عمود بيقول الرب في السماء كرسيه. احنا قلنا كل عمود بيستند عليه في أوله كلمة الرب. فالرب في الهيكل قدسيه، يعني رب ساكن في حياتي، ده أول حاجة تعطيني الأمان. تاني حاجة الرب في السماء كرسيه، يعني في السماء بقى، دي مش على الأرض. يبقى في هيكل قدسيه، دي بيقول رب في الهيكل، يبقى محدش يقدر يجي ناحيته. لكن في حاجة تانية بيقول الرب في السماء كرسيه، يعني ايه؟ الرب سلطانه فوق في السماء، يعني ايه؟ فوق كل ما في الارض. ثم بيقولوا الاعداء بيفوقوا السهم في الوتر، وهيعملوا وهيخلوا وهيسووا، بلوم انا مش قلقان ليه؟ الرب في السماء كرسيه، الرب شايف والرب متحكم في كل ما يجري. ده عمود، لولا العمود ده موجود في حياة الواحد كان زمانه ضاع من زمان. لما حصلت الأحداث بتاعت 2011 والبلد وقعت فجأة والشرطة وقعت والدنيا وقعت، الناس بيقولك شو بيعملوا ايه، وده بيعمل ايه، وده ناويين يعملوا كذا وبيخطط لكذا. الواحد كان ايه أمانه الوحيد؟ الرب في السماء كرسيه. يعني ايه؟ الرب شايف. اوعى الفكرة دي تتزعزع جواك، ده حق كتابي. لو الحق ده اتهز جواك هتنهار، هتتعب، ليلك مش هيبقى له اخر. لكن عاوزين نخرج للشمس لازم يبقى عندي اليقين ده. الكتاب بيقول لنا ان فوق العالي عاليا، بس في ايه بقى؟ الاعلى فوقه. فاحنا كل مشهد بنشوفه في حياتنا في 3 أيادي متحكمة فيه. لو عندنا صبورة كنا رسمناه. في 3 أيادي متحكمة في أي حدث بيحصل في حياتنا. أول يد هي يد البشر. دي سهل نشوفها لأنها بشر. بنشوف الناس بيخططوا، الأعداء فوقوا السهم، هيرموا في الدجل وهكذا. فإحنا بنشوف الناس. لو شفنا الناس بس بنضطرب وبنخاف وبنزعل منهم، وبيبقى في بيننا وبينهم خصومة. بس لو الرب كبر قامتك شوية علاك، هتشوف فوق يد الناس في يد أعلى هي اللي محركة الناس. يد مين؟ إبليس. فلو أنت شايف إبليس وهو اللي محرك الناس، مش هتزعل من الناس، بالعكس هيصعبوا عليك، دول أدوات. لكن في حد فوقيهم هو اللي مخطط. وتبدأ حاجة اسمها الحرب الروحية، معركة مع القوات المحركة للشر في العالم. بس ده برضو مش كفاية. لو الرب كبرك أكتر في قامتك وعلاك، هتشوف إن فوق يد إبليس يد الله، دي بقى اسمها الأعلى، يعني فوق العالي عالي. بس اوعى تفتكر إنه فوق العالي عالي وفوق العالي عالي كده علولة، يعني هيتن فوق العالي عالي، لا، فوق العالي عالي واللي فوقيهم مش عالي بقى، ده الأعلى، مفيش حد فوقيه. مين بقى ده؟ يد الله. لو رب كبر قامتك شوية هتلاقي إن فوق يد إبليس يد الله، وإن إبليس لو كان حرك الناس لفعل شر ما كانش هيقدر يعمل كده لولا أن الرب سامح له. لو أنت وصلك الإحساس ده أن الرب في السماء كرسيه، رب لم يغادر كرسيه، الله ما سابش سلطانه في الأرض. أنت شايف الشر في الدنيا؟ اوعى تنك محصور شايف الشر في الدنيا، هتتعب قوي. قل له كبرني عشان أشوف أن ليك سلطان على هذا الشر، وأن الشرطان الشر ده له حدود لا يمكن تخطيها، مش ممكن، رب حاطط له حدود. ومدام الرب فوق هذا السلطان، فوق كل ما يجري في الأرض بما فيها سلطان الشيطان نفسه، يبقى هو مدام سامح بيه يبقى هو قصد منه خير، لأن طبيعة الله صلاح خير، عمر ما هيبقى في قلب الرب لينا شر. فلو أنا شايف أن الرب فوق إبليس وأن أي حاجة بتجري في الأرض بسماح منه، هقول له يبقى فيه خير وراء هذا الشر. أنتم قصدتم به شرا، لكن الرب قصد به بنفس الشر ده خير، فاستريح. لو كنا في الأيام اللي حصلت في بلادنا دي شايفين الناس بس بننزعك، ويبقى عليهم حق اللي سابوا البلد ومشوا، قالك هنعيش ازاي؟ أصل انت باصص على ايه؟ على الناس. اللي شافوا ان في ارواح ورا الاحداث دي قفلوا على نفسهم وابتدوا يصلوا ضد هذه الارواح. على فكرة دول اللي كسروا الارواح دي عن بلدنا. بس في ناس تانية كانت شايفة ان فوق الارواح دي سلطان الله، فكانوا بيقولوا له رب تمم مشيئتك من خلال ما يجري، انت كنت عاوز حاجة. فالناس دي مش بس اتشالت، لا، اتشالت واتعرفت واتفضحت بشكل ما كانش هيحصل ابدا لو تنهم في الخفاء. في يد بتخطط للخير، كل الاشياء تعمل معا للخير. فالرب في السماء كرسيه، يبقى داود بيقول اللي مطمني ان الرب ساكن في حياتي، فمحدش يقدر يعمل لي حاجة، طول ما الرب عاوزني موجود انا موجود. بس مش بس الرب ساكن في حياتي، الرب مسيطر على ما يجري في العالم. طب الحق ده الاعداء بيعملوا، الرب شايفهم، ولو سمح لهم بحاجة مش هيقدروا يتخطوها، واللي هم هيعملوه الرب هيحوله الى خير. فانا ايه اللي يزعجني؟ مش هيزعجني حاجة. طيب بسرعة برضو عشان الوقت بتاعنا، كل حاجة من دي نقدر نتكلم فيها، بس ارجو ان انت تراجع نفسك برضو. هل انا جوايا يقين ان كل الظروف الصعبة اللي انا عديت فيها وبعدي فيها، احنا مش عارفين احنا بنعدي في ايه، كل واحد عارف مشكلته ايه، هل عندي يقين ان الرب في السماء كرسيه، ان اللي بيحصل لي ده تحت سلطان الله، ولا انا ساعات يخشيني شك في ان الرب مش مسيطر قوي على الامور، ده اللي مخليك منزعج؟ لكن لو انت تيقنت ان الرب مسيطر مش هتنزعج. فقل له ارفعني، خلينا اشوف الايد الاعلى الاعلى ازاي. قصة ايوب بتشرح لنا الموضوع ده كويس قوي. احنا ايوب جاله خبر ان في ناس هجمت على ثروته وسرقت البهايم بتاعته، ناس، بس احنا عارفين من القصة ان الناس دي كان محركها ابليس اللي طلب من الرب يديله الاذن انه يعمل كده. وعرفنا من قصة ايوب ان ابليس ما كانش يقدر يخلي الناس تعمل كده الا باليد الاعلى اللي ادت له الاذن وحطت له حدود وقالت له طب اعمل كده بس ما تقربش من كده، طب اعمل كده وما تقربش من كده، جعل للبحر حدا. طيب في واحد يقول لي طب اذا كان رب في السماء كرسيه ومسيطر على الدنيا كلها، ايه اللي يخلي الظروف الصعبة دي تحصل لنا بالشكل ده؟ ايه اللي يخلي الوقت صعب كده والضغوط صعبة ورا بعض ورا بعض، ناس مش قادرة تاخد نفسها ومش قادرة تشم نفسها؟ يعني ده العمود الثالث. خلونا نبص بيقول ايه بقى. بيقول الرب في السماء كرسيه، عيناه تنظران أكفانه تمتحن بني آدم. الرب، أدي الأساس الثالث، يمتحن الصديق. احنا بقولنا بقالنا 10 سنين في ضغط متواصل بس ما قلناش ليه. الرب يمتحن الصديق. لو انت باصص على انها احداث صعبة وخلاص مش هنستفيد منها ومش هنقدر نشوف الشمس، عاوز تستفيد من اللي فات ده، عاوزين نطلع منه بفايدة، لازم يبقى جواك اليقين ده ان الرب سامح بالاحداث دي. بيعمل ايه بيها؟ الله يمتحن الصديق. الرب يمتحن الصديق. ليه الرب سمح لنا بكل العشر سنين دي تك تك تك تك وحاجات مختلفة، سياسة على اقتصاد على امراض على اوبئة؟ الرب بيمتحننا. احنا عندنا نور كتير في الكلمة وبنتكلم كتير وبنوعظ كتير. الرب سمح لنا بالضغوط دي عشان يعرف، او بالاحرى احنا نعرف الى اي مدى الكلام اللي احنا بنكرس بيه وبنعلم بيه الناس احنا عايشينه. لما انضغط وخفت وتعبت، هل انت لقيت خارج من جواك التسليم والثقة والإيمان والمحبة؟ لما الناس اللي جات ركبت على البلد دي في فترة من فترات، يا ما كنا بنوعز وبنتكلم عن محبة الأعداء والغفران للآخرين. سمعنا وعظ يعني لو عصرونا كده ننزل وعظ. طب لما الناس جات بقى فعلا ولقيتهم طلع من جواك محبة وغفران واحد حبيت انسب لهم البلد وماشي. الله، الرب يمتحن الصديق. طب انا الكلام الكبير اللي بقوله على المنبر ده ايه يعني الدليل انه حقيقي في حياتي؟ الامتحان. يعني انا بعرف طالب ده ذاكر ولا ما ذاكرش، حصل قد ايه فعلا من ايه؟ من الامتحان. فليه الرب يمتحن الصديق؟ عشان يعرف قد ايه حقيقي في حياتي الكلام اللي انا بقوله، وقد ايه هو كلام مش متخطي للذهن لكن اعماقي مش عايشاه. فاحنا بقالنا 10 سنين في امتحان. نفتح نقرا شاهد صغير كده من رساله بطرس الرسول الاولى الاصحاح الاولاني. بطرس الرسول الاولى الاصحاح الاولاني عدد 6 بيقول الذي به تبتهجون، مع انكم الان ان كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعه، لكي تكون تزكيه ايمانكم وهي اثمن من الذهب الفاني، مع انه يمتحن بنار توجد للمدح والكرامه والمجد عند استعلان يسوع المسيح. ليه الرب بيمتحن الصديق؟ علشان يوجد للمدح والكرامة والمجد. رب عاوز يمجد حياتك، رب عاوز يزكيك. فلو احنا تعرضنا لظروف ضاغطة كتيرة اعتبرها فرصة. الطالب لما بيجي وقت الامتحان بيعتبر ده فرصة انه يعمل ايه؟ يتنقل لحاجة اعلى. الطالب البليد ما يحبش وقت الامتحان، ما يحبش وقت الامتحانات لانه هيتكشف. لكن الطالب الشاطر وقت الامتحان ده بيبقى مستنيه فارغ الصبر ليه؟ عاوز يخلص ويتنقل لحاجة أحسن. فإحنا المفروض الوقت اللي فات كان وقت صعب، لكن ده كان امتحان. عاوزك تقعد مع الرب برضو كده، تاخد وقت خلوة مع الرب كده، تراجع مع بعض أنت والرب كده العشر سنين اللي فاتوا كده. أنا طالع بإيه في العشر سنين اللي فاتت دي؟ أنا مزكة؟ رب يقول لك اكتست الوقت ده، لما ضغطتك في الحتة دي طلع منك إيمان، لما ضغطتك في الحتة دي طلع منك صبر، لما ضغطتك في الحتة دي طلع منك ثقة، لما حد أذاك حبيته، لما حد هددك صليت لأجله مية مية. رب هيقول لك كده ولا هيبقى في كلام تاني؟ قل له خدني واقعد معايا، الليله دي ظبطني ظبطني زي ما ظبطت يعقوب كده، عشان لما تطلع الشمس بكره ابقى حاسس باحساس جديد. اختم معاكم عشان وقتنا مش كتير. رابع اساس، واحد يقول لك طب ما هو كده يعني الرب بيمتحننا كده، يعني نقوم من حاجه ناخد حاجه، نقوم كل ما اقوم اقع كده يعني ينفع كده على طول؟ نقول له لا. رابع اساس داود بيستند عليه يقول لان الرب عادل، لان الرب عادل ويحب العدل. اسند على الاساس ده. يعني ايه داود بيقول الحكايه مش متسابه كده تجارب تجارب تجارب؟ لا، رب عادل ويحب العدل. عادل يعني ايه؟ لا يدعكم تجربون، امين هو الرب الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون، بل يجعل مع التجربه ايضا المنفذ. يعني ايه عادل؟ الرب عادل دي الاساس اللي على اساسها كنت بنقول الرب ناوي يبقى فيه اشراقه شمس الوقت الجاي. لو واحد قال لي على اساس ايه دي النبوه دي حضرتك بتتنبأ؟ اقول له لا، يعني ما بندعيش ان احنا بنتنبأ. امال على اساس ايه تقول ان الوقت الجاي يبقى وقت كويس او يبقى وقت فيه اشراقه للشمس؟ ان الرب عادل. ومن عداله الله ان يقول كتاب كان مساء وكان صباح، لازم كل مساء يتبعه صباح. يقول الرب ان في وقت للزرع ووقت للحصاد، الزرع بالبكاء والحصاد بالابتهاك. استحالة يبقى الوقت مساء ثم مساء ثم مساء، لا، ده ضد عدالة الله وضد قوانين الله. فإيه اللي مخلينا نقول أمين الوقت الجاي يكون وقت تعويض، وقت حصاد، وقت إثمار؟ إن كان في وقت صعب، ومن عدالة الله إنه ما يستمرش الوقت ده على طول، لكن قدام كل وقت كان فيه ألم، كان فيه وجع، كان فيه تعب، يكون وقت تحصد فيه. أمين؟ بيقول الرب عادل ويحب العدل. أنت نادر لما تلاقي حد عادل في الدنيا يعني، بس لو افترضنا مثلا قالوا لك القاضي ده عادل، ده ما يعرفش أبوه يعني، بس هو عنده بنت واحدة بيحبها زي عينيه، خلاص مدام عنده بنت بيحبها يبقى لو ضغطنا له على بنته دي مش هيبقى عادل. لكن لو عندك قاضي عادل وبتسأل بيحب ايه، يقولك بيحب العدل. تخش له ازاي ده؟ تعوج القضاء بتاعه ازاي؟ ما ينفعش. الرب عادل ولا يمكن ان تعوج قضاءه، لا يمكن ان الشر اللي شفناه الوقت اللي فات يعدي بدون عقوبة، ولا يمكن تكون أمين للرب في الوقت اللي فات وما تطلعش بمجازاة. استحالة يبقى فيه أمانة في الحياة، تكريس حقيقي للحياة وما تحصدش ثمر. استحالة تكون زرعت بالدموع في السنين اللي فاتت وما حصدتش أو مش هتحصد. طب إيه الحصاد؟ آخر آية في المزمور. إيه الحصاد؟ الصديق يبصر وجهه. الشمس هي ايه؟ الشمس اصلا تشرق لكم شمس البر والشفاء، هو الشمس، وجهه الشمس. بيقول لك عدالة الله ان لازم الصديق يبصر وجهه. يبقى حصيلة السنين اللي فاتت أو الوقت اللي فات الصعب ده، أمين الرب يشرك لكل واحد فينا إشراك خاص، خاص بيك، خاص باللي انت عديت فيه، باللي انت تعبت منه، باللي انت صدقت الرب فيه وكنت أمين فيه، تحصد إثمار، تحصد إشراكة جديدة من وجه الرب، إعلان جديد لله في حياتك، اقتراب وسلطان جديد من الله في حياتك. أمين أمين. محتاجين الرب ياخدنا يظبطنا. وعلى آخر المؤتمر كده خلي بالكم يعني تلحقوا الشمس تشرق. على فكرة العشر سنين اللي فاتوا دول الامتحان دول دلوقتي على وشك ان هم ايه، حاسين كده ان هم بيسحبوا ورق الاجابات خلاص، الامتحان خلص يعني، مش كده يعني؟ بلاد العالم ابتدت خلاص تتعايش مع الامور وعاوزين يرجعوا زي الاول، يعني الامتحان انا حاسس انه بيخلص. فمن فضلك لو ما كنتش جاوبت الحق اعمل اي حاجة يعني، من فضلك اكتب ابانا الذي يعني انقل الاسئله في الاجابه في اي حاجه يعني، ما تسيبش الورقه فضله، من فضلك قل له ما تعديش الوقت ده عليا الا وانا مزكى وتشرق بوجهك عليا. ناخد دقيقتين نصلي بالظبط. خارجين يا رب من وقت صعب، خارجين من وقت يا رب سمحت أن نجتاز فيه كخدام لشخصك أيام صعبة وظروف صعبة وكتير ما كناش بنبقى فاهمين. جمع ولادك يا رب النهاردة، خدهم في حلوة، خدهم على جبل عالي يا رب، انفرد بكل واحد فينا، اتكلم معانا يا رب، شاور على المناطق اللي محتاجة معالجة في حياتنا. خلينا نخرج من هذا الوقت مزكين يا رب، خلينا نخرج من هذا الوقت ونحن نبصر وجهك. المجازاة الوحيدة اللي أنا عاوزها واللي بتمناها واللي بحلم بيها إني أشوف وجهك بينظر إلي برضا عن الوقت اللي فات. أشوف يا رب إن إحنا سلكنا في هذا الوقت الضيق بأمانة أمامك، ولو فينا قصور يا رب عالجنا. مد إيدك في حياتنا النهاردة، اهمس في كل أذن فينا وفي كل قلب فينا يا رب، عالجنا، صلح حياتنا، منتظرينك بإشراكة جديدة مش علينا إحنا بس، على كل شعبك في هذه البلاد يا رب، في كل مكان، تحت أي سقف وتحت أي مسمى وتحت أي كنيسة، شعبك الذين أنت تعرفهم يا رب، أنت تعلم الذين هم لك، كل من تعب في الأيام الأخيرة وكان أمينا لشخصك وظل أمينا لك في هذه الأيام، اشرق بوجهك علينا يا رب بإعلان جديد، ببركة جديدة، بفكر جديد، بسلطان جديد لمجد اسمك في كنيستك. آمين.